الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنحن الآن في محطة الاتصالية بين هذا القطاع الذي مضى، ونرجو أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا جميعا الصيام والقيام وبين استئناف دروس الفقه. فربما إلى أن يكتمل شمل الإخوة الشباب الأسبوع القادم نستأنف دروس الفقه. أما الليلة فرأيت أن أغتنم الفرصة لتحقيق يعني أمنية كنت أودها من زمن طويل، وهو استعراض لكتيب صغير يدعى رحلة الإمام الشافعي، وهو من زفائن يعني قراءات السلف الصالح رحمه الله تعالى. كان يقول الأستاذ الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، يقول في قلب حلقة، هذا يقول سنة 1850 يعني مثلا حوالي 70 سنة، يقول الشيخ رحمه الله في قلب حلقة منذ 13 عاما إلى الآن من بقائي هذه الرحلة مجهولة من جمهور القراء، مع أن من دفائني تاركة السلف التي لا يجوز بقاؤها في زوائع النسيان. فنحاول أن نطوي هذه الصفحة من صفحات النسيان ونمر بهذه الرحلة المباركة، وهي مشهورة جدا، مشهورة عند العلماء، برحلة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رواية تلميذه الربيع ابن سليمان الجيزي، نسبة إلى الجيزة هنا في مصر. يقول: أخبرنا الإمام العالم أبو زكريا يحيى بن علي ابن عبد الرحمن القلفي قراءة عليه، إلى أن ذكر سنة دخوله إلى أن قال: حدثني الربيع ابن سليمان. والربيع من أخص تلاميذ الشافعي رحمه الله تعالى، وكان يقول له الشافعي: وددت لو استطعت أن أطعمك العلم إطعاما، أو كما قال. يقول الربيع رحمه الله تعالى، الربيع بن سليمان الجيزي، قال: سمعت الشافعي يقول: فارقت مكة وأنا ابن 14 سنة، لا مضاف بعارضي أو بعارضي، يعني لم تمضي حياته بعد، وسنه وذلك أربع عشرة سنة. فارقت مكة وأنا ابن 14 سنة، لا مضاف بعارضي من الأقطح إلى ذي الطوى، وعلي غزلان يمانيان، فرأيت رقرقة منيخة، سلمت عليهم فردوا علي السلام. فرفض إلي شيخ كان فيهم، فقال: سألت بمن ألقيت علينا سلامه إلا ما حضرت طعامنا، يعني استحب بالله الذي ألقى عليهم سلامه وهو سلام الله، إلا ما حضرت طعامنا، وما كنت علمت أنهم أحضروا طعاما. فأجبت مسرعا غير محتشم، يعني هذه الحقيقة الرحلة الغرض من سردها أساسا استرداد يعني تلك الآداب المنيفة والأخلاق الشريفة التي تحلى بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فهذه الرحلة عبارة عن رحلة عابرة في حياته، ومع ذلك لا نكاد يعني أو نكاد لا نخطو خطوة معه إلا ونتعلم منه أدبا أو خلقا حسنا. فيقول: وما كنت علمت أنهم أحضروا طعاما، فأجبت مسرعا غير محتشم، فرأيت القوم بدوا، هؤلاء القوم الذين دعوا يأخذون الطعام بالخمس ويدفعون بالرحم، يعني إذا قبضوا الطعام يأخذونه بإيه؟ الأصابع الخمس هكذا، ثم يضع في فمه ويدفع الطعام براحة يده، يأخذونه بالخمس سواء بالخمس ثم يدفع عليهم مأكلين. ففعل بفعلهم كي لا يعني ينظروا إلى طريقة أكله على أنها طريقة شنيعة، واضح، وفقهم في طريقتهم في الأكل لأجل ذلك. يقول: فأقامت بفعلهم كي لا يستشنع عليهم مأكلين. قال: والشيخ ينظر إلي ساعة بعد ساعة، يعني هذا الشيخ الذي دعاه إلى حضور الطعام ينظر إليه بنفسه أخر، ينظر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو شاب صغير. ثم أقامت الثقاء وشربت ريما وحمدت الله تعالى وأثنيت عليه. قال: فأقبل علي الشيخ وقال مكي أنت؟ قلت مكي. قال قرشي أنت؟ قلت قرشي. ثم أخبرت عليه وقلت له يا عم بما استدللت عليه؟ يعني ما هذه الفرصة؟ كيف عرفت أنني مكي ثم علمت أيضا أنني قرشي؟ قال يا عم بما استدللت عليه؟ فقال أما في الحضر طعام؟ أما في الحضر طعام؟ من أحب أن يأكل طعام الناس أحب أن يأكل طعامه، وذلك في قريش خصوصا. يقول له أما في الحضر طعام؟ يعني كان في مكنتك لو أردت أن تحصل على طعام أنت في مدينة في مكة في الحضر تستطيع أن تحصل على الطعام من أي مكان، فأنت لما دعوتك إلى الطعام أقبلت مسرعا. فكيف تخبرها؟ كيف ما فهم أن هذا يعني أصيل حسيب كريم شريف لك؟ لماذا؟ لأن يعني هذا حتى موجود عند الناس، ذرع ذرع صورة بعض الناس لبعض إذا دعوا إلى الطعام، فإذا امتنع شخص من الطعام بيقولوا أنت إيه؟ لا يقول أنت كريم، يعني لا يليق بك أن تمتنع من أكل الطعام، لأن البخيل يشفق جدا ويتألم يخاف أنه إذا أكل فلا بد أن ينكر طعامه بعد ذلك، وشدة الشفقة والإشفاق على نفسه من ذلك ويمتنع من أكل، فإذا فمن أخلاق الكرام أنه إذا دعي يليق ولا يمتنع عن إجابتي أو الطعام. فلذلك بهذا السلوك العابر استطاع ذلك الرجل العربي أن يكتشف أن الإمام الشافعي قرشي لا مكي ثم إنه قرشي، لأن هذا الخلق بالذات خلق الكرم متمكن في القرشيين لأنهم أشراف الناس ويعني أعظمهم حسبا ونسبا، فلذلك استدل بذلك على أنه مكي ثم حسب أيضا أنه قرشي بهذا الحدث أو هذا التصرف أو هذا السلوك فيه العابر. أي نعم. فقال أما في الحضر طعام من أحب أن يأكل طعام الناس أحب أن يأكل طعامه، وذلك في قريش خصوصا. قال الشافعي قلت من أين هذه المعركة؟ قال إذا ما تدري كما الله عليه وسلم فخذوا. انظر إلى أهم ما كان الشافعي رحمه الله تعالى صبي وأكثرهم من لم يقبل. قال من العابدين في ذلك والمجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش من أشرة أو أصحاب أهل العلم الذين يأخذون بالكتاب والسنة المجيدة. قال الشافعي على فقال الشافعي رحمه الله وقد وقع وقال كلامه يرفع السنة وغيرها السنة كلها وشرحوا إلى ذلك، يعني ما شد الخير أن تصل إلى ذلك. فقال لي مجيبا عدل الله شوقك أنا لئن أوقف يعني هش الذي شنح ومالك قد سهل الله لك أمر إليه. أمر لهذا البعير أو هذا الجمل البعير الأورق وهو الإبل الذي في لونه بياض إلى سواد. قلت أجل. فقال هو أحسن جبالنا قيادا وأسهلها مشيا ونحن ثمانية نفر، ذلك مما حسن الصحبة حتى تصل إلى مالك. يعني هذا يعينك على أن تسافر معنا إلى المدينة وتصل إلى الإمام مالك الذي يشتد شوقك إلى لقيا. فقال الشافعي رضي الله عنه فقلت متى وضعنكم؟ متى وضعنكم؟ يعني سفركم. فقالوا في وقتنا هذا الآن تسافر إلى المدينة، فما كان غير بعيد حتى قطروا بعضها إلى بعض. يعني عمل القطار من الايه؟ الابل الطفل ابل مرتبه. واركبوني البعير الذي كانوا وعدوني بركوبه. قال الشافعي رحمه الله عليه فعلوت على ظهره واخذ القوم في السير واخذت انا في الدرس هم يسيرون، اما هو فتكرر اثناء رحلتي من مكه الى المدينه ثمانيه ايام في الدرس، يعني ذلك مباركه القران الكريم. يقول واخذت انا في الدرس فخدمت من مكه الى المدينه 16 ختمة، ختمة بالليل وختمة بالنهار. ختم القرآن الكريم في 8 أيام 16 مرة. مرة في النهار في النهار مرة وفي الليل مرة، وذلك استثمارا لفرصة يعني هذا السفر المفضل. ودخلت المدينة في اليوم الثاني بعد صلاة العصر. فأتيت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونهوت من القبر فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمت بقبره فرأيت ذلك ابن أنس، يعني اقترب من القبر. طبعا لغز القبر مش معناه الليار أو التعود الشرك المعروف من بعض الناس، لكن هذا المكتوب طبعا لغز القبر يعني آوى إلى هذا المكان الذي فيه القبر. فرأيت ذلك ابن أنس رحمه الله تعالى مؤتذرا ببردة متشحا بأخرى وهو يقول حدثني نافع، يعني الإمام كان جالسا إلى جوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهو حدث ويقول وانظر واروع عن هذا المشهد، لما استخيل هذا المشهد الذي يحكيه الامام الشافعي، يقول ومالك رايت مالك بن انس مبتذرا بدربه متشح الجروح، ويقول حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر ورجل بيده على قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم. انظر الى يعني علو السلف، مالك يقول حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر صلى الله عليه واله وصلى ذلك. يقول ويضرب بيده على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو يقول عن صاحب هذا القبر عليه الصلاه والسلام. قال الشافعي رضي الله عنه فلما رايت ذلك هبته الهيبه العظيمه، وضع في قلب هيبه شديده للامام مالك رحمه الله تعالى. وجلست حيث انتهى بي المسجد، وهذا من الادب ان يجلس من سبح حيث ينتهي به المسجد. فاخذت عودا من الارض، مالك بقى يحدث بالاحاديث والشافعي يريد ان يحدث هذه الاحاديث، ورقه وقلم او بدوايع وقصاص وكان نكتب ان يقطع ذلك. فجلست ماذا فعل؟ بطريقه تلقائيه اتى اخذ عود من الارض وفضل يظل يبل العود بريقه ويكتب الاحاديث بريقه على كتفه. مش شغال بكتابه الحديث هذا. يقول فجعلت كلما املى مالك حديثا كتبته بريقي على يدي، ومالك ينظر الي من حيث لا اعلم حتى انقضى المسجد. وجلس مالك ينتظر العشاء المغربه، طبعا تميز لها العشاء الاخره يعني صلاه المغرب العشاء الاولى. وجلس مالك ينتظر العشاء المغرب ولم يرى اني انصرفت فيه بل انصرف. مكث الامام الشافعي ولم ينصرف مع الناس، فاشار الي بيده، امام مالك اشار للشافعي بيده، فنلوت منه فنظر الي ساعه ثم قال لي احرمي انت؟ يعني من اهل الحرم؟ قلت وقرشي. قال كمرت صفاتك، كمرت صفاتك، فاذا رايتك سيئ ادبك. فقلت وما الذي رايت من سوء ادبي؟ قال رايتك وانا املي الالفاظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانت تلعب بريقك على يدك. فقلت عدم الورق، ما كان معي ورق، وكنت اكتب ما تكون. فجذب مالك يدي فقال ما لي لا ارى علي شيئا؟ فقلت ان الريق لا يثبت على يدي، ولكن قد وعيت جميع ما حدثت به منذ وقت جلست الى حين قضاه. الريق لا يثبت، وريق حياتك اثر على اليد، لكن حفظت عن طريق هذه الكتابه، حفظت كل ما قلته من بدايه المسجد الى اخره. فعجب مالك من ذلك وقال اعز علي ولو حديثا واحدا. قال الشافعي رحمه الله فقلت حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، واشرت بيده الى القبر كاشارته عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اعدت عليه 25 حديثا حدثنها من وقت جلس الى وقت قطع المجلس. وسقط الخبز يعني غربت الشمس. وصلى مالك المغرب فاقبل على عبده وقال خذ بيد سيدك اليه، يعني خذ بيد الامام الشافعي رحمه الله تعالى اليه، وسالني النهوض معه. قال الشافعي رضي الله عنه فكنت غير ممتنع الى ما دعا من كرامه. وهذا في الحقيقه ادب اخر، ادب اخر يستدل به على يعني اصاله الانسان وكرمه وضح وشرفه، انه لا يرد الكرامه ولا يرد الكرامه الا لئيم. فان كان يعني بلغ لك اي نوع من الاكرام لا ترد الاكرام، احضر لك وجاهك او اي نوع من الاكرام فالكريم لا يرد الكرامه. فلذلك الشافعي كما تلاحظون هنا يقول فكنت غير ممتنع الى ما دعا من كرامه، يعني وهي ان يتشرف بزياره الشافعي الامام مالك في بيته. فلما اتيت الباب أدخلني الغلام إلى مخزع فقال لي القبلة من البيت هكذا. أول شيء القبلة طبعا أنه يحتاج إلى الصلاة، يحتاج إلى القبلة، وهذا إناء فيه ماء وهذا الخلاء من الثوب، هذا موضع الخلاء وأشار إليه. قال الشافعي رضي الله عنه فما لبث مالك غير بعيد حتى أقبل والغلام حامل طبقا، فوضعه من يدي وسلم علي مالك ثم قال لعبدي اغسل علينا. فوقف الغلام الى الاناء واراد ان يغسل علي اولا. فصح عليه مالك وطرق في اول الطعام لرب البيت وفي اخر الطعام للضيف. هذا ادب اخر. الخارج لما اراد ان يغسل ليصب عليه الماء يغسل يده اكبر اولا الى الامام الشافعي. فصح مالك للايه؟ للخادم وعلمه هذا الادب ان في بدايه الطعام تغسل اولا يده صاحب البيت وفي نهايه الطعام تغسل اولا يده الايه؟ الطيب. فهذا ادب من الادب يعني بعد الكرامه والطعام تترك الصوت اولا يغسل يده. اي نعم. قال الشافعي رضي الله عنه فاستحسنت ذلك من مالك وسألته عن ذلك. يعني سأل الشافعي الإمام مالك رحمه الله تعالى عن السبب في ذلك. فقال الإمام مالك رحمه الله إنه يدعو الناس إلى طعامه فحبه أو يبتدئ بالغسل. يعني هو طعامه هو وهو يبدأ بالإيه؟ بدعوة الناس. فحبه أن يبدأ أولا بالإيه؟ بالغسل. وفي آخر الطعام ينتظر من يدخل ليأكل معه. فجاءت لصاحب الطعام في المنتظر ربما يقرأ طارق جديد فيشاركه في الطعام ويذكر هو اخر واحد اذا استطاع دخول الضيوف الجدد. قال الشافعي رحمه الله تعالى وكشف مالك الطبق وكان فيه صحفتان في احداهما لبن وفي الاخرى تمره فسمى وسميت. قال الشافعي فاتيت انا ومالك على جميع الطعام وعلم مالك ان لم ناخذ من الطعام الكفايه. يعني هم الطعام الموجود تمر واللبن الامام مالك والشافعي اتوا عليه حتى لا يبقى منه شيء. وما هو ايضا من الادب يعني من الخرط الاسلامي كما قال تعالى وما انا من المتكلفين. فالانسان اذا حضر طعام قومه يعني لا يتكلف سواء ان يتكلف ان ياكل فوق طبقته او ان يتكلف بان يمسك وهو محتاج مزاج الى يعني الطعام. ولذلك يعني لا يلمع الانسان جوعا وكذبا يعني يلمع جوعا بان يكون جعان في الحقيقه ثم ياكل ويكون قد شبع ولكن لا يتكلف خاصه اذا كان مع اقرانه ربما اذا كان مع شيوخ مثلا او علماء فانه يذكر معهم بالادب. اما مع اخوانه واقران اطرافه في السن سواء كنت برفع الكلمه فلا يتكلف. نعم. فبعدما احس الامام مالك انهما لم ياخذا من الطعام الكفايه قال يا ابا عبد الله هذا زهد من مقل اني فقير معدل. هذا زهد من مقل هذا الذي استطيعه انا فقير معدل لا معي غير هذا وما املك ان احضر لك طعام الاخر. قال يا ابا عبد الله هذا زهد من مقل اني فقير معدل. فقال الشافعي لا عذر على من احسن انما العذر على من اتى. كل سطر كما ترون يعني عنوان ادب وخلق يحتاج لوصفه طويله جدا في الحديث. فرد عليه الشافعي يقول لا عذر على من احسن انما العذر على من اتى. يعني من احسن واتى ما عليه كما قال الملك ايه قال يجوز المقل ترى اقصى ما استطيعه ورحمه احسن لانه بذل كل ما استطيعه. انما العذر على من اتى انما يحتاج الى ان يعتذر من اتى وقصر يستطيع ان يكون افضل من هذا مع ذلك ذكر فهذا الذي يحتاج الى العذر للاعتذار يعني. وفي ذلك يقول الامام ابو بكر القفان الشافعي رحمه الله تعالى اوجع رحلي على من نبل وجادي مباح على من اكل نقدم حاضرا ما عندنا وان لم يكن غير خبز وخل فاما الكريم فيرضى به واما اللئيم فمن لم ابل لا ابل باللئيم اي يرضى خبز وخل فاما الكريم فيرضى به واما اللئيم فمن لم ابل لا ابل باللئيم اي نعم. قال الشافعي فاقبل مالك يسالني عن اهل مكه حتى دنا العشاء الاخره ثم قال حكم المسافر ان يحمل نفسه بالاضطجاع. قال الشافعي فنمت ليلتي يعني استطاع صلاة العشاء ثم اضطجع. فنمت ليلتي فلما كان في الثلث الاخير من الليل عند انفجار الصبح قرع مالك علي الباب فافرع فقال لي الصلاه ارحمك الله فرايته حاملا اناء فيه ماء ليثير علي ذلك او ليصبر علي ذلك فقال لي لا رؤوك ما رايت مني فخدمه الضيف فرض. يعني اتى بنفسه بالماء ليوضع الامام الشافعي وقال لا رؤوك ما رايت مني يعني ما تتخطش يعني. فخدمة الضيف فرض. أنت ضيف وخدمتك فرض. قال الشافعي رضي الله عنه: فتجهزت للصلاة وصليت الفجر مع مالك بن أنس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس لا يعرف بعضهم بعضا من الغلط من الظلمة، وهي بقيت رمزي، وجلس كل واحد منا في مصلاه يسبح الله إلى أن طلعت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، فصلى كل امرئ منا ما كتب له، ثم جلس في مجلسه بالأمل وناول الموطأ أمليه وأقرأه على الناس وهم يكتبون. قال الشافعي رضي الله عنه: فاتيت على حفظه من أوله إلى آخره من القراءة. حضر يا رب، يعني كان هذا المجلس كان يقرأ كل يوم بعد الفجر، تبت لدي أحاديث الموطأ إلى المجلس، فكان الذي يقرأ هو الشافعي رحمه الله تعالى. فبمجرد قراءة الموطأ من الإمام مالك رحمه الله تعالى حضر الشافعي جميع أحاديث الموطأ من مجرد قراءة فقط. يقول: وأقمت ضيف مالك ثمانية أشهر، فما علم أحد من الناس الذي كان بيننا أي رفض، من شدة المواد التي بيننا لم يعرف يعني أهل أو الناس أو البشر لا يعرفون من صاحب البيت ومن من الضيف عليه من شدة الأنس الذي بينهما. ثم قدم على مالك المصريون بعد قضاء حجهم زائرين لنبيهم وتسمعوا الموطأ. يقصد ذلك بالذات حجاج طلبة العلم أو العلماء من المصريين. قال الشافعي رضي الله عنه: فأمليته عليهم حفظا، أملى على أبناء المصريين الموطأ من حفظه، منهم عبد الله ابن عبد الحكم وأشهب وابن القاسم. قال الربيع: وأحسب أنه ذكر الليث ابن سعد وهو إمام المؤمنين مثلا. ثم قدم بعد ذلك أهل العراق زائرين لنبيهم صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رضي الله عنه: فرأيت بين القبر والمنبر فقما جميل الوجه نظيف الثوب حسن الصلاة، فتوسمت فيه خيرا، فسألته عن اسمه فأخبرني، وسألته عن بلده فقال: في العراق. قال الشافعي رضي الله عنه: فقلت: أي العراق؟ قال: الكوفة. فقلت: من العالم فيها والمتكلم في نص كتاب الله والمفتي لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: محمد بن الحسن وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه. قال الشافعي رضي الله عنه: فقلت: ومتى عزمتم تضعون أو تضعون، متى ترحلون إلى الكوفة يعني؟ فقال: في غداة غد عند انفجار الفجر. فعدت إلى مالك فقلت له: قد خرجت إلى مكة من مكة في طلب العلم بغير استئذان العجوز، فأعود إليها أو أرحل؟ وفي طلب العلم فائدة يرجع منها إلي عائلة. يعني مالك أنه خرج من مكة في طلب العلم إلى المدينة بغير استئذان العجوز يعني أمها، فيستأذن مالك كلها فأعود إليها أو أرحل استمر في الرحلة. وفي طلب العلم فائدة يرجع منها إلي عائلة. فقال: ألم تعلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع؟ قال الشافعي رضي الله عنه: فلما أجمعت السفر إلى الكوفة زودني مالك بطاع من أقط وطاع من شعير وطاع من تمر وطقاء فيهما. فلما كان في السحر وانفجر الفجر حمل بعض الإزارة وسار معي إلى البقيع، فصاح بعلو صوته: من معه قراء راحلة إلى الكوفة؟ يعني من معه زبة يركبها الشافعي ويدفع له أجرة للسفر إلى الكوفة. فأقبلت عليه وقلت له: بما تكتري؟ بما بأي نقود سوف تؤجر؟ بأين تدفع الأجرة وأنت معك مال؟ فقال الشافعي لشيخي مالك: بما تكتري؟ ولا شيء معك ولا شيء معي. فقال لي: إن صرفت البارحة عنك وبعد العشاء الآخرة قرع علي قارع الألباب، فخرجت إليه فأصبت ابن القاسم فسألني قبول هديتي فقبلتها، فدفع إلي صرة فيها 100 مثقال، وقد أتيتك بنصفها وجعلت النصف لعيالي، فاقترع لي بأربعة دنانير ودفع إلي باقية دنانير ووسعني وانصرف. فسرت في جملة الحج حتى وصلت إلى الكوفة يوم 24 من المدينة، فرجعت المدينة بعد صلاة العصر وصليت العصر، فرأينا أنا كذلك إذ رأيت غلاما قد دخل المسجد فصلى العصر، فما أحسن يصلي لم يكن يكفر الصلاة. فقلت ناصحا له ومشفقا، فقلت له أحسن صلاتك لو عبد بالله فارغ الوجه الجليل بالنار. فقال لي يعني مع ان الامام الشافعي انظروا كيف تكلم معه بمنتهى الادب، يقول له احسن صلاتك لو عبد بالله هذا الوجه الجليل بالنار. فقال لي انا اغرك من اهل الحجاز، فيكم الغلظه والجفاء وليس فيكم رأفة اهل العراق، وانا اصلي هذه الصلاه 15 سنة بين يدي محمد بن الحسن وابي يوسف، فما عاب علي صلاتي قط. وخرج معجبا ينقض رداءه في وجهه، فلقي للتوفيق يعني بقدر الله سبحانه وتعالى لقي وهو خارج باب الضم من المسجد، لقي محمد بن الحسن وابا يوسف بباب المسجد، فاستحضرهما ولا علم لي بهما، لم يشعر فيهما الامام الشافعي. فقال هذا الفتى او هذا الرجل قال لمحمد بن الحسن وابي يوسف صاحب علم حديث، قال لهم هل علمتما في صلاتي من عيب؟ بانكم 25 سنة يصلي، هل علمتما في صلاتي من عيب؟ فقال اللهم لا، بل بتوبك اي تقصير. قال ففي مسجدنا من قد عاب علي صلاتي؟ فقال اذهب اليه، حبوا يعتبر منا الذي عيب عليه الصلاه. فقال له اذهب اليه فقل له بما تدخل في الصلاه، بيمتحن بقى ايه الشتائم، بما تدخل في الصلاة. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه فأتاني فقال لي يا من عاب علي صلاتي بما تدخل في الصلاة؟ فقلت بفرضين وكنا، بفرضين وكنا. فعاد إليهما وأعلمهما بالجواب. طبعا هو عامل زي كده التسجيل، هو بين الاختلاف هنا هنا، يعني الذي يعرف ايه هم الفرضين وايه هم السنة. فنقل الكلمة ده البخاري قال لي أكثر الصلاة فرضين وكلها. نعم. فعلم أنه جواب من قد نظر في العلم، أحس أبو يوسف ومحمد بن الحسن أن هذا كلام واحد على مستوى من العلم يعني إدراك. فقال له اذهب تقول ما الفرضان وما السنة. فقلت أما الفرضان الأول النية والثاني تكبيرة الإحرام والسنة رفع اليدين. فعاد إليهما وأعلمهما بذلك، فدخلا المسجد، فلما نظر إلي أظنهما إذ درياني يعني افتقراني، فجلس ناحية وقال له اذهب وقل له أدب الشيخين. قال الشافعي رضي الله عنه فلما جاءني علمت أني مسؤول عن شيء من هذا، عرف أنهم سوف يمتحنني. فقلت طبعا هم في هذه الحاله يقولون تعالى عشان نسالك، فمعناه انه موضع ايه؟ العالم الذي يسال. فيقول فلما جاءني علمت اني مسؤول عن شيء من العلم، فقلت من حكم العلم ان يؤتى اليه ولا ياتي، من حكم العلم ان يؤتى اليه ولا ياتي، وما علمت لي اليهما من حاجه، يعني انا مش محتاجهم، لكن ان كان لي سؤال فمن حكم رزق ان ايه؟ ان يؤتى ولا ياتي، وما علمت لي اليهما من حاله، فان كان لهما الي حاجه فلياتياني. قال الشافعي رضي الله عنه فقام من مجلسهما الي، فلما سلم علي قمت اليهما واجلست كل واحد منهما في مجلسه، واظهرت البشاشه لهما وجلست بين ايديهما. فاقبل علي محمد بن الحسن وقال لي احرامي انت؟ قلت نعم. قال عربي ام مولى؟ قلت عربي. قال من اين عرب؟ قلت من ولد المطلب. قلت من ولد من؟ قلت من ولد شافع. قال رايت مالكا؟ قلت من عنده اتيت. قال لي نظرت في الموطا؟ قال اتيت على حفظه. فعظم عليه ذلك، يعني عظم عليه جدا كيف انه حفظ كل الموطا، ودعا بدوات وضوابط، وكتب مسألة في الطهارة، ومسألة في الصلاة، ومسألة في الزكاة، ومسألة في البيوع، ومسألة في الفرائض، ومسألة في الرحل والحج والإيراد، ومن كل باب في الفقه مسألة، وجعل بين كل مسألتين بوابا، ودفع علي الدرجة وقال لي أبي أن هذه المسائل من الموقع الذي تظلم أنك قد حفظها. قال الشافعي رضي الله عنه: فأجبت بنص كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، حتى أجبت على المسائل كلها، ثم دفعت إليه الدرجة فتأمله ونظر فيه، ثم قال لعبده: خذ بيد سيدك إليك. قال الشافعي رضي الله عنه: ثم سألني النهوض مع العبد فرعبت غير منتهى، وقد حملت بعض أداتي وحمل الغلام بعضها، فلما صرت إلى باب المسجد قال لي العبد: إن سيدي أمرني ألا تطير إلى المنزل إلا راكبا. إن سيدي أمرني ألا تطير إلى المنزل إلا راكبا، يعني لا أتركك تمشي. قال الشافعي رضي الله عنه: فقلت له: قدم الطير. فقدم الي بعلا بفرج المحلى، فلما علمت على ظهرها رايت نفسي باكيا. وطاف بي الرفقه الكوفه الى منزل محمد بن الحسن، فرايت ابوابا واسعه وهو قميزا منكوسه بالذهب والفضه، فذكرت ضيف اهل الحجاز وانهم فيه، يعني من الفقر، وقلت: اهل العراق ينقشون بيوتهم بالذهب والفضه، واهل الحجاز ياكلون القديد ويمصون النوى. ثم اقبل علي محمد بن الحسن وانا في بكائي، فقال لي: لا رأيت على عبد الله ما رأيت، فما هو إلا من قرية الحلال، من ما حلال، وبكسب ما يطالب الله به بطلب، يعني أن يؤدي زكاة، وأنا أخرج زكاتها في كل عام فأكون بها الصديق وأكتف بها العدو. قال الشافعي رضي الله عنه: فما بات حتى كساني محمد بن الحسن خنعة بألف درهم ضريبية، ودخل الى خزانته فاخرج لي الكتاب الاوسط تاليف ابي حنيفه رضي الله عنه، فنظرت في اوله واوله واخره، ثم قرات الكتاب في ليلتي اتحفظ، فما اصبحت الا وقد حفظته. هو عصا الكتاب يرمز فيه الكتاب الاوسط لابي حنيفه، يتصحح في الليل، فما اصبح اتى الصباح فكان حفظ كل الكتاب. ومحمد ابن الحسن لا يعلم شيئا من ذلك، لو حس انه قد بات الليل يحفظ الكتاب. وكان المشهور بالكوفة بالفتوى والمجيبة في النوال، يعني أبو محمد بن الحسن. فبينما أنا ذات يوم قاعد عن يمينه إذ سئل عن مسألة أجاب عنها تقليدا لمنهج إمامه أبي حنيفة، وقال: هكذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه، ووهم عليه في الجواب، يعني نسب إلى أبي حنيفة قولا وأغلب كذلك. فقلت له: الجواب غير هذا، فلولا ان قلت فيه بالتقليد لاحسنت ادبا مجالسه، ولكنك وهمت. يعني انت بتقلد، ومع ذلك ذكرت الى ابي حنيفه ما لم يقله، ولكنك وهمت. والجواب من قول الرجل في هذه كذا وكذا، وتحتها المساله الفلانيه، وفوقها المساله الفلانيه في الكتاب الفلاني. فأمر محمد بن الحسن بالكتاب فأحدث، فتفتحه ونظر فيه، فأصاب القول ما قلته، فرجع عن جوابه إلى ما قلت، ولم يخرج إلي كتابا بعده، وقال: لقد أمعنت النظر، قلت: أتيت على حفظ الكتاب، وما علمت أنه سقط علي منه حرف ولا سنة ولا آية. قال الشافعي رضي الله عنه: فاستأذنته في الرحيل، فقال: ما كنت لأذن لضيف يرحل عني، ولا وفي سقط الحقيقة التصحيح غير واضح النسخة الأصلية بعده كلمة: له مشاطرة يا باكر. فقلت: ما لهذا قصد، ولا له أرق ولا رغبة لي إلا السفر. قال: فأمر غلامه أن يأتي بكل ما في خزائنه من بيضاء وحمراء ومن الورق، فبات علي مكان فيه كل ما عنده من مال من الفضة والذهب، فدفع إلى ماء الشتين وهو 3000 درهم. وأقبلت أطوف العراق وأرض فارسي وبلاد الأعاجم وألقى الرجال حتى كنت ابن 21 سنة، واحد وستة هو ماشي عنده 14 سنة. ولقبت العراق في أول خلافة الرشيد، فعند دخولي بغداد وتقدم رجلي للمشي انطرق في اثر غلام فلطفني وقال ما اسمك؟ قلت محمد. قال ابن من؟ قلت ابن ادريس. قال من تكون؟ قلت شافعي. قال لي مضطربي؟ فكتب ذلك في الواح. قال لي مضطربي؟ قلت اجل. فكتب ذلك في الواح كانت في كمه وخلى سبيلي. فدخلت الى بعض المساجد افكر في عاقبة ما فعل. يعني ما السر هذا الرجل اخذ اسمي وكتب او هذا الغلام سجل هذه الاشياء؟ فتعلم من اصحاب ايه؟ الكتاب. تذكرون اصحاب الكتاب؟ نسيت. فدخلت الى بعض المساجد افكر في عاقبة ما فعل حتى اذا ذهب من الليل النصف كبت المسجد. كبت المسجد فأرعب من كان فيه. يعني كنت يعني سمعت كثرة يعني ايه تكون بقى قوات الشرطة والبوليس كثرة المسجد فأرعب من كان فيه. دخلوا هناك في قلوب الناس الذين كانوا في المسجد فأقبلوا يتأملون. فأقبلوا يتأملون وكان رجل رجل حتى أتوا إليه. فقلت لهم لا بأس عليكم هذه الحاجة والغاية المطلوب. تعلم أنكم سوى الله هذه الحاجة هذه الحاجة والغاية المطلوب. ثم أقبلوا إليه وقالوا أجد أمير المؤمنين. قال الشافعي رضي الله عنه فكنت غير مبتلى. فلما افطرت امير المؤمنين سلمت عليه السلام السنه فاستحسن الانصار والسياق وميز ذهنه بين القطع والطرق ورد علي الجواب. ثم قال لي تزعم انك من بني هاشم؟ فقلت يا امير المؤمنين كل زعم في كتاب الله او كل زعم في كتاب الله باطل. لانه بيسال يقول له تزعم أنك بني هاشم هي كلمة زعم تستعمل أحيانا بالضبط بكلمة إيه؟ قال وزعم رسولك أن الله افترض علينا كذا وكذا زعم يعني قال واضح؟ وتأتي زعم بمعنى يدعي خلاف الحقيقة وفيها يقول النبي عليه الصلاة والسلام بئس معصية الرجل زعمه. فقال يا أيها الرسول كل زعم في كتاب الله باطل. فقال لي ستكون؟ قلت نعم. يعني بدأ يعجب على هارون يتقول انك من بني هاشم فاما ما تقولش لا قل زعم يعني شيء باطل او تقول ان انك بني هاشم قلت نعم. فقال لي اقل لي عن نفسك اقل لي عن نفسك معناها ايه؟ اذكر نكبك. قال الشافعي فانت تكتب حتى بلغت ادم عليه السلام بالصين ولم يعتقد انه فلان ابن فلان ابن فلان ولم يذكر نفسك الى ان نظر الى ادم. ثم بعد مثلا قال من صين من صين. وكانت الامام الشافعي ابو عبد الله محمد ابن ادريس ابن العطار ابن عثمان ابن شافع ابن الثائب ابن عبد الله ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن مطلق ابن عبد مناف ابن قصي القرشي المطلبي الشافعي الحجازي المكي. اذا هو يلتقي مع النبي على اختلافه في عبد مناف فهو يعتبر من ابناء عمومه النبي صلى الله عليه وسلم فيلتقي معه في عبد مناف. يقول الشافعي فانت تكف حتى بلغت ادم عليه السلام في الصين. فقال لي الرسول ما تكون هذه البلاغه الا في رجل من دار عبد المطلب. هل لك ان اوليك قضاء المسلمين واشاكرك ما انا فيه؟ يعني اقسم ملكي بالنفس بيني وبينك ورحم كل الائمه وعلينا قبل على المسلمين وانشر حكمك فيهم وحكمي على ما اشترط وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الأمة. فقلت لو تلتمي يا أمير المؤمنين أن أفتح باب القضاء بالغداء وأغلقه بالعشي بنعمتك هذه ما فعلت ذلك أبدا. قال فبكى الرشيد. يعني يقول لو تلتمي يا أمير المؤمنين أن أفتح باب القضاء بالغداء وأغلقه بالعشي مقابل ما تبذله لي من الدنيا هذا ما فعلت ذلك أبدا لذهبت في هذه الدنيا. قال فبكى الرشيد فقال هل تقدر من عرض دنيانا شيئا؟ فقلت يكون معجلا فامر بي بألف دينار فما برحت من مقامي حتى قبضتها. ثم سألني بعض الغلمان والحسن ان اطلبهم من ثوبه. سمع لي الغلمان والحسن يقول من هذا الذي اخذ منه الخليفه فلم تفع المروءه اذ كنت مسؤولا الا ان قاسمتهم مما انعم الله علي به. فخرج لي قسم فاخفى به. واضح؟ فقال مثلا لما الإسلام معلومه كانوا كم واحد مثلا 20 واحد أو 19 فهو 20 فأكتب المال على 20 جزء كل واحد أخذ جزء هو أخذ أيضا واحد على 20 يعني أخذ قسما قد أقسم وأرسل إلى المسجد الذي كنت فيه ليلتي. فلما أصبحت تقدم فصلى إلى غلام صلاة الفجر في جماعة وأجاب القراءة ولحقه سهو في الصلاة فلم يدري كيف الدخول ولا كيف الخروج يعني توقف ما عرف يتصرف كيف يتصرف في الصلاة. فقلت له بعد السلام أفسدت علينا وعلى نفسك فأعد فأعاد موسى وأعاد ثم قلت له ائتني بضرب أعمل لك فيه بركة سهو في الصلاة والدخول فيها والخروج منها ائتني بضرب أول وأكتب لك وأدور لك أدخل إيه السهو في الصلاة. فسار علي بذلك ففتح الله قريحتي وكشف عن صدري فألفت له كتابا لما رأيت من رغبتني بالعلم من نص كتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وسميته باسمه وهو 40 جزءا وورث في كتاب الزعفراني كتاب الزعفراني وهو الذي وضعته بالعراق حتى تكمل في 63 وولاني الرشيد صدقات الأدرار وقدم الحاج فخرجت أسألهم عن الحجاز فرأيت فيهم قبة فلما أشرت إليه بالسلام أمر قائد القبة أن يقف وأشار إليه بالكلام فسألته عن مالك وعن الحجاز فقال لي قد أربى وأقرف بمصنف يعني أن في الربيع والخريف ألف إيه الملك مصنفا ثم عادته إلى السؤال فقال لي أشرح لك وأختصر قلت في الاختصار أنت لا تعرف فقال إنه هو طبعا أربع وأخرف يعني تحسن أحوال الكفاءة الإمام مالك رحمه الله تعالى المزية فقلت له يعني قال لي أشرح لك وأختصر قلت في الاختصار أنت لا تعرف فقال إنه صحيح الجد وإلا له 300 جارية يبيت عند الجارية ولا يعود إليها إلا إلى السنة يشير إلى الإمام مالك فتح الله عليه مئة رزق وقد اختصرت لك خبره قال الشافعي رضي الله عنه فاشتريت أن أرى في حال غناه فما رأيته في حال فقره فأتيت الزعفراني فقلت له ثم من المال ما يصلح للسفر فقال إنك لتوحشني خاصة والعراق عامة بضاعة لك عنه وجميع مالي فيه لك يعني قال له هل يوجد مال عندنا أتساعد كثرة به الحجاز فقال له الزعفراني جمعا على فراق الشافعي قال إنك لتوحشني خاصة أنت إذا اتفقت سوف تسبب لها الوحشة في خاصة نفسي وتوحش أهل العراق عامة إذا رحمت عنا وجميع مالي فيه لك ومع ذلك تقول ما أملك المال هو مالك فقلت له بما تعيش طيب إذا أعطيتني مالك بما تعيش قال الجاه أوسع من المال الجاه أوسع من المال ثم نظر إليه وحكمني في ماله وأخذت منه على حسب الحاجة وكنت على ديار ربيعة ومضر فلما أتيت إلى حرام دخلتها يوم الجمعة فذكرت فضل الغسل وما جاء فيه فقفزت الى الحمام فلما كتبت الماء على راسي رايت شعر راسي شائفا فقلت احيي سنه في سنه فدعوت المزينه فلما بدا في راسي واخذ القليل من شعري دخل قوم من رؤساء البلد فسار الى خدمتهم وتركني فلما قضوا ما ارادوا منه عاد الى ما اردته وخرجت من الحمام فدفعت إليه أكثر ما كان معي من الدنانير وقلت له كل هذه وإذا وقف بك غريب فلا تحقره كل هذه ترى حقد لكن انصحك يعني إذا وقف بك غريب فلا تحقره لأنه بعد ما كان بيشرع ويقص له رأسه أو شعره وأتى هؤلاء الذين بهاء ولا غماء البلد طرق الشجاعة على هذه الحالة وأقبل على هؤلاء الذين واضح فنظر إلي متعجبا مما صنعت معه ويرى أن الناس يرسلون المطر فاجتمع على باب الحمام خلق كثير فلما خرجت عاتبني الناس على فعلي به فقلت إنه لمنكن لو أمكن أكثر مما فعلته لترى فكنت أبتاع أن يعني أؤدبه وأعتبه أكثر من هذا الكلام لا فعلت ذلك فبين أنا كذلك إن خرج بعض من كان في الحمام من الرؤساء فقدمت له غرلة تركها فصنع خطابي له فانحرر عن البغلة بعد أن استوى عليها وقال لي أنت الشافعي فقلت نعم فمد الركاب مما يليني وقال لي بحق سيدك إلا ما ركبت ومضى يوم هناك مطرقا بين يديه حتى أتيت إلى منزل الفتى ثم أتى وقد حصلت في منزله فأرى الشاشة العلم بين أهل العلم رحم متصلة فأتيت بفرحة إن لم يعرفني الله فأتمت بفرحة إن لم يعرفني الله إلا بيني وبين أبناء جنسي وأقمت بيته ثلاثة يعني حمد الله لم دائما يقع على إيه؟ على أهل العلم وأقمت بيته ثلاثة فلما كان بعد ثلاث عرض عن نفسه مكارم ثم قال العلم بين أهل العلم رحم متصلة فأتمت بفرحة إن لم يعرفني الله فأكلت بفرحة إن لم يعرفني الله إلا بيني وبين أبناء جلدي فأكلت بفرحة إن لم يعرفني الله فأكلت بفرحة إن لم يعرفني الله إلا بيني وبين أبناء جلدي وأقمت بيته ثلاثة يعني حمد الله لم دائما يقع على إيه؟ على العلم وأقمت بيته ثلاثة فلما كان بعد ثلاث عرض عن نفسه مكارم ثم قال تحرم أربع ضواعف ما محرم أحسن منها أشهد أنه إن اخترت المقام إن اخترت مقام معنا فيها فإن هدية تجدني إليك فقلت كلمة عيش فقال في صناديق تلك وأشار بيدي إليه 40,000 درهم أتجر بها فتكون لك الضواع وأعيش أنا في التجارة فقلت ليس إلى هذا قصدت أنا ما أريد الضياع والأطيان وكذا ليس إلى هذا قصدت ولا عن بلدي خرجت إلا بنيتي أن أتعوض علما يورث حسن الثناء في الدنيا والعافية في الآخرة محمودة صحبته محسودا عليها برفقها فقال لي فالمال إذا من شأن المسافر قال الشافعي فقبضت 40,000 فأعطى 40,000 الذي كان سوف يصلح منه فقبضت 40,000 فقبضت 40,000 وخرجت من مدينة حران وبين يدي أحمال الدنانير والدراهم يلقاني الرجال وأصحاب الحديد في أثناء الرحلة يلقى الرجال وأصحاب الحديد منهم أحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة والأوزاعي فما زلت أجيز كل إنسان منهم على قدر ما كتب له ومعرفته حتى دخلت مدينة الرملة وليس معي إلا 10 دنانير من 40,000 بقي معه 10 دنانير ورجعها في الطريق على أهل العلم وأهل الحديث فاشتريت بها راحلة واستويت على كورها وخطبت الحجاب فما زلت من منهل إلى منهل حتى وصلت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 27 يوما من صلاة العصر أو بعد صلاة العصر فألقت راحلتي بإجزاء المسجد وصليت العصر صائتا ورأيت كرسيا صائتا يعني صائتا ما عادش خرج وسط العصر لأن ما أدرك لما كان مسافر ورأيت كرسيا من الحديد عليه مخدة من قباطي مصر مكتوب عليها بالحرير لا إله إلا الله محمد رسول الله هارون أمير المؤمنين قال الشافعي وحوله 400 دفتر أو يزيدون فبينما أنا كذلك إذ رأيت مالك بن أنس قد دخل من باب النبي صلى الله عليه وسلم وقد فاء عطره في المسجد وحوله 400 أو يزيدون يحمل ظهوره 4 فلما وصل قال إليه من كان قاعدا وجلس على الكرسي وألقى مسألة في خراج العمل قال الشافعي رحمه الله فلما سمعت ذلك لم يسعن الصف فقمت قائدا في سور الحلقة يعني الشافعي أول ما دخل على تلاميذه في المسجد وبدأ الدرس فألقى عليه مسألة في الخراج فالشافعي يقول ما استطعت أن أمسك نفسي إن إزاي تقام مسألة وأنا لا أشارك فيها فوقف في سور الحلقة يعني حلقة سورات أربع سورات واقفة في الآخر بتبقى إيه عاملة زي السور على الحلقة فراح كده إيه يقول فقال كما في ذلك أبي عن الصقر فقمت قائما في سور الحلقة ورأيت إنسانا بطالا يعني شخص عامي جاهل مرهم الأنهار فقلت له قلت الجواب كذا وكذا لقم هذا الرجل الواقع في السور وهو رأيت الطبق الآن قال له كل الإمام مالك جواب كذا وكذا فبادر بالجواب قبل فراغ مالك من السؤال يعني طبعا هذا بالنسبه للشيطان شيء عادي وده رأس بعض الطلبه المتفوقين يجيب المساله قبل ان يتم الاستاذ بتاعه كتاباتها او القائها هذا معروف يوم الواقع يحكم السؤال وهو يبدا من تم السؤال فالمهم بادر ذلك يعني ممكن يستنى شويه حتى يخلص وين يجاوب لكن مرة الشيطان قال له كل الجواب كذا وكذا فبادر بالجواب قبل فراغ مالك من السؤال فاطرق عنه مالك أعرض عنه مالك وأقبل على أصحابه فسألهم عن الزواج فقال كون فقال لهم أخطأتم وأصاب الرجل أخطأتم وأصاب الرجل ففرح الجاهل بإصابته فلما ألقى السؤال الثاني أقبل علي الجاهل يطلب مني الجواب فأقبلت عليه وقلت له الجواب كذا وكذا فغادر بالجواب فلم يلتفت اليه ذلك واقبل على اصحابه واخبرهم عن الجواب فخالفوه فقال لهم اخطاتم واصاب الرجل قال الشافعي رضي الله عنه فلما القى السؤال الثالث قلت له الجواب كذا وكذا فبادر بالجواب فاعرض مالك عنه واقبل على اصحابه فخالفوه في الجواب فقال اخطاتم واصاب الرجل فنادى مالك باعلى صوته ان ادخل ليس هذا موضعك خطب الإمام مالك هذا الرجل اللي سماه الشافعي الفطار قال له تعالى أنت مش مقامك أنك تخش في سور الحلقة أنت بتيجي هنا تجلس إيه في صدر المجلس ليس هذا موقعك أنك تكون في السور يعني فنادى مالك بأعلى صوته أن ادخل ليس هذا موقعك قال الشافعي فدخل الرجل طاعة منه لمالك وجلس بين يديه فقال له مالك قرأت أو سمعت الموطأ قال لا قال فنظرت في مسائل ابن جبريل قال لا قال فلقيت جعفر بن محمد الصادق قال لا قال فهذا العلم من اين لك قال له اي وجانبي غلام شاب يقول لي قل الجواب كذا وكذا فكنت اقول ما اقول فالتفت مالك والتفت الناس باعلافهم لالتفات مالكهم قال فكسرت الحلقة عليه فقال الجاهل قل قوتني ومر صاحبك بالدخول عليها فنعمت عليه فإذا أنا من مالك بالموضع الذي كان فيه الجاهل جالسا بين يديه فتأملني سعد فقال لي أنت الشافعي قلت نعم فرمني إلى صدره ونزل عن كرسيه وقال اقرأ فأتم هذا الباب الذي نحن فيه حتى انصرف الى المنزل واتوب اليه فقال الشافعي فالقيت 400 مساله في خراج العمل فما اجابني احد بجواب فاحتجت ان اتي ب 400 جواب يعني ولا واحد استطاع ان يجيب 400 مساله في هذا الباب وقلت له الاول كذا وكذا والثاني كذا وكذا الى اخره وسقط الكرسي وصلينا العشاء المغرب فضرب مالك بيده الي فلما وصلت المنزل رايت بناء غير البناء الاول فبكيت لما راى ما وقع على الامام مالك من الدنيا فبكيت فقال لي مما بكاؤك كانك خفت يا ابا عبد الله مما ترى اني قد بعت الاخره بالدنيا قلت هو والله بك قال فخذ نفسا وقر عينا هذه هدايا خراسان وهدايا مصر تجيب من اخاص الدنيا وقد كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهديه ويكره الصدقه وإن لي 300 خلع من رق خراسان وقباطي مصر وعندي جواري مثلها لم تستكمل الحلم فهي هدية مني إليك وفي صناديق تلك 5000 دينار وأخرج منها زكاتها عند كل حول يحول عليها فنص مني نصفها هدية مني إليك فقلت إنك موروث وأنا موروث فلا أثبت جميع ما وعدتني إلا تحت قدمي ليجري ملكي عليك طبعا هذا كلام في غاية الفقه وغاية الايه؟ يعني العلم. ما قد يحصل للنفس هذا يعني الشخص يستفيد من شخص مثلا مالك او يأخذ منه امانه واضح، ثم هو في خاصة في نفسه او ضمه بين نفسه يريد لو ان اشهد لو استطاع ان يشهد عليه الجن والانس والملائكه يشهدون عليه حتى واكبر حقه، لكنه يستحي وهذا ليس حياء لا عكس، هذا ما يسمى حياء انما هذا عكس واضح. يعني على الاقل كتابه الدين مستحبه، كتابه الدين مستحبه على الاقل واضح كما انا وضوء سبحانه وتعالى. ومع ذلك نجد الناس الان يعني يحصل منه نتيجه الاعراض عن اداب الشرع الغلو والجفاء، يا اما غلو يا اما جفاء. فالشخص الذي يغالي في الاستحياء وفي الاكرام زياده عن المعقول اذا في حاله الرضا يغالي في المحبه، فاذا حصل جفاء يغالي في الايه؟ في الجفاء، وخاصه للشرطه والقضايا والى اخره. فبالشده في الجفاء بعد ما تم تعتاد الاحسن، اذا احسنت الى اخيك في قرض مثلا وتريد ان تثبته تثبته ولا تستحي. والله سبحانه قال وليوم الذي عليه الحق، لابد ان يكون ان عليه الحق هو احرص على يعني الكتاب. فهذا ما كان خلق السبب. من ثم قصص الله كما فكر ولا يعني استحياء في غير موضعه، لان هذا ليس حياء عنه، لان الحياء الحقيقي يؤتي بالخير، وهذا يؤتي بشخص كما تضيع الحقوق خاصه في هذا الزمان. يعني ان كان الشخص نفسه الذي تبع عند الوديعه مثلا ونفس الفتوى، ان كان هو امينا لكن هل تضمن اذا مات ان ورثته يكونون امناء ويؤدون اليه حقك؟ ان لم يكن لك موجب ذلك واضح. فهذا المال يصبح يعني ملكا لك ولا تستطيع الحصول عليه، او العكس تموت انت ثم لا يستطيع ورثتك ان يحصلوا على حقهم. كل هذا بسبب توضيع حدود الله في اثبات الديون. وتعلمون حديث ايه؟ ثلاثه يدعون الله فلم يستجب له، منهم رجل اداه ليلا ولم يشهد عليه، مع ان الله سبحانه انزل في كتابه اطول ايه القران لحفظ حق المسلم في ماله. ايه الثانيه واضح. فمع ذلك هو تنازل طوعيه عن ان يعني يستفيد من هذا الحكم الشرعي باثبات الدين بالشهود مثلا والاحصان وكذا. طيب اذا هو تنازل عن هذه الكتابه بارادته ولم ياخذ بنصيحه الله وبحكم الله واضح. ففي هذه الحاله اذا اتى الاجل وراى هذا الشخص قال له اعطيني الدين الذي عليه، قد حضر الاجل سيقول له ملك عندي شيء، اذا جحد ثم باع عليه لو سيرفع وجهه عليه، لو لماذا؟ لانك انت الذي تنازلت عن حقه، اعطاك الله هذا الاحتياط وما ليس معك قد يسير، دعوت عليه حتى وان ظلمك ونحن الدين لو استجاب دعائك عليه لانك الذي قصرت. واضح؟ فتاملوا هذا الموقف العجيب من امامين من اعظم ائمه اهل السنه، الامام مالك وتلميذه الامام الشافعي رحمه الله. الامام مالك لما قال الشافعي لك مني هديه كذا وكذا وكذا وهديه كذا وكذا وكذا مما ذكره لك، فرد عليه الشافعي قال له انك موروث وانا موروث، يعني موروث انت وهبت هذا المال لي اذا اصبح ملكي، انت اذا وفاك الموت هناك من يرثونك، وهذا المال لانك تبرعت به لي او وهبته لي اصبح ملكي انا، فلابد ان تاخذ الاجراء الذي يخرجه من ذمتك الى ان يدخل في ذمتي انا، فاذا مت هناك ورثه خمسه فربما يعني يعتقدون ان هذا المال مالون فاخذوه انا، وربما اذا مت أو لم يثبتوا لورثته. فماذا قال الشافعي؟ بمنتهى البساطة بدون هذه هذا العجز الذي نسميه نحن حياة، قال له إنك موروث وأنا موروث، فلا يثبت جميع ما وعدتني إلا تستخدمي. يعني لابد أنك إيه؟ الدين وسيلة سرق أو وثيقة مكتوبة وأنا يعني إيه أحصل عليها ويثبت لي الملكية. لنجري ملكي مشكي عليه، فإن حضران لأجلي كان لورثتي دونك، وإن حضرك أجلك كان لك دون ورثتك. الأعجب رد فعل الإمام مالك وانظر إلى نور العلم، فتبسم في وجهي وقال أبيت إلا العلم، فقلت لا يستعمل أحسن منه. قال الشافعي فما بت إلا وجميع ما وعدني به تحت خاتمي، فلما كان في غداة صليت الفجر في جماعة وانطلقت إلى المنزل أنا وهو وكل واحد منا يده في يد صاحبه، إذ رأيت كراعا على بابه من مهارة خرفة، يعني معنى الخيول يعني. لو قدمت المصابيح إلى جلودهن لوقفت. قلت ما رأيت كراعا أحسن من هذا، فقال هو هدية مني إليك يا أبا عبد الله. فقلت له دع منها جبتك، يعني أنت تهدي كل الخيول لك لأنك تترك واحدة منها تتحرك أنت هي في المدينة. قال دع منها دابة. فقال أنا أستحي من الله أن أطع قرية فيها قبر نبي الله صلى الله عليه وسلم بحياته دابة. وكان الملك يأبى أن يركب في المدينة في داخل المدينة تعظيما للنبي عليه الصلاة ما يصل إنما يمشي على الليل يبدأ. فقال الشافعي فعلمت أن ورع مالك على حاله أنه لم تعجبه الدنيا لأنه على ورعه المال الذي يعرفه عنه أنه يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يقع دابة في طرقات المدينة التي فيها قبره صلى الله عليه وسلم. قال فأقمت عنده ثلاثة ثم ارتحلت إلى مكة وأنا أشرق بنعم الله من كثرة نعم الله عليه وأنعمه والقرب ويبين العلم تحيته هي فكرة رابطة النسخة الأصلية. فلما وصلت إلى الحرم خرجت العجوز رحمها الله تعالى ونسمة معها فمحيتني وضمتني إلى صدرها وضمتني عجوز كنت آلتها وأسميها خالتي وقالت أليت أمك صاحبة ألم يأكل فؤادها عليك. قال الشافعي وهي أول كلمة سمعتها فيه ثم نقت من امرأة فرفع نفسه بالدخول قالت للعجوز إلى أين عزمت؟ قلت إلى المنزل. قالت لي هيهات تخرج من مكة بالأمس فقيرة لا مال لك وتعود إليها مسريا مفتكرا عليك. فقلت لها ما أصنع؟ قالت تبلغ كبابك تتفصح ونادت العرب أنك تشبع الجائع وتحمل المنقطع وتكسو العالي تربح ثناء الدنيا وثواب الاخرة الاخرى او الاخرة. ففعلت ما امر وصار بذلك الفعل الرجال على اعراض الابن يعني امه ابت ان يدخل بابن ما اتى به من الاموال وهذه الاشياء. فقال اخرج بالاطفح ويعني اعلن في الناس انك تطعم الجائع وتحمل او تشبع الجائع وتحمل المنقطع وتكسو العالي توزع هذه الاشياء. وغير ذلك مالكا رضي الله عنه فكتب الي يستحثني على هذا الفعل ووعدني انه يحمل لي في كل عام مثل ما هناك رواه النسخه الطبيعيه كانه مثل ما اعطاه من قبل. وما دخلت مكه وانا اقدر على شيء مما كان معي الا نعلي وخمسين دينارا فوقعت كربة من يدي فتناولتني اياها ابه على كتفيها كربة فاخرجت ما معي وجدتها خمسه دنانير. فقالت يا العجوز ما انت صانعه؟ فقلت اجزوها على ثانيه يعني هو اعطاها كم وقعت فالجاريه حملتها واعطته اياها فاعطاها خمسه دنانير. فقالت له امه ما انت صانعه؟ فقلت اجزوها على ثانيه. فقالت ادفع اليها جميع ما معك ادفع اليها جميع ما معك. قال فدفعته اليها ودخلت مكه فما بت تلك الليله الا مديونا. وأقام مالك رضي الله عنه يحمل لي كل عام مثل ما كان دفع لي أول مرة وظيفا 11 سنة كل سنة لمدة 11 سنة إن الملك يوسف له نفس الأشياء التي أعطاه أول مرة. فلما مات رحمه الله ورضي عنه ضاق بي الحجاب وخرجت إلى مصر فعرضني الله عبد الله بن عبد الحكم فقام بي كلفا فراد جميع ما لقيت في سفري فافهم ذلك يا ربيع. قال الربيع فسألني المدني املاء ذلك بحضرتك فما وجدنا بالمجلس فرصة فما وقع كتاب السفر لأحد غيره من أصحابه لا حرمنا ولا غيره والله تعالى أعلم. وهذه نهاية رحلة الإمام الشافعي ونستأذن إن شاء الله تعالى دروس الفقه الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا كلكم من هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.